ظلم شوه يا ريت كان يجيبو وانت عشمان قلبي ما يزود ذهيبو إلا يظهر ناوي جمر الصد يزيدو سلام الناس سلام الناس إلا الإمام الدايدو ما هو عارف ما هو حاس كيف البريدو سلام الناس سلام الناس ماذا حاله ماذا طبعه هل كنت عارفه ماذا حاله ماذا طبعه هل كنت عارفه الزمان خلى القضي يهوى ويوالفه الزمان خلى القضي يهوى ويوالف الغرام حقا من البداري خالفو والقضي بالراس باين ما بفيدو سلام الناس سلام الناس الإمام الدايد ما هو عارف ما هو حاس كيف البريد سلام الناس سلام الناس حليلك يا الغناوي هل عنده كان يا حليلك يا الغناوي هل عنده كان يا حليلك يا الأواني هل عنده هانا يا حليلي يا الأماني هل عنده هان ما بقول بالقسمة أو أيامي خانات بس بقول يا ريت يعني كيف بريدو سلام الناس سلام الناس الإمام الدايد ما هو عارف ما هو حاس كيف سلام الله سلام الله إلا الإمام الدايد ما هو عارف ما هو حاس كيف سلام الناس